بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقبل أن نبدأ درس هذا اليوم ونحن في أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك، يطيب لي من خلال هذه الإذاعة الطيبة النافعة، إذاعة رجاء، أن أهنئ جميع إخواني المستمعين بهذا الشهر العظيم المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة وأمن وإيمان وسلام وإسلام وعزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا أجمعين معاشر المستمعين على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، وأن يبلغنا خاتمة هذا الشهر المبارك على طاعة وحسن عمل، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. لا نزال معاشر المستمعين الكرام في باب تحريم النياحة على الميت. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. السربال هو الثوب أو القميص، والقطران هو السائل الأسود، والجرب داء يصيب الجلد، والدرع ما يلبس على الصدر. وهذا الحديث فيه عقوبة شديدة يوم القيامة للنائحة، وأنها تقوم وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، وذلك أن الجزاء من جنس العمل. لما قابلت المصيبة بالجزع وعدم الصبر ولطم الخد وشق الجيب، عوقبت بهذه العقوبة أنها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. وخصت النائحة بالذكر دون النائح، والحكم واحد فيهما، لأن هذا الأمر عن النياحة غالب في النساء لضعفهن وسرعة جزعهن. قال رحمه الله تعالى: وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننثر شعرا. رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا فيه تحريم هذه الأعمال، أعمال أهل الجاهلية، من خمش الوجه والدعاء بالويل وشق الجيب وتمزيق الشعر، وأن هذه كلها أعمال جاهلية باطلة جاء الإسلام بتحريمها وإبطالها، وهي لا تغير من مصيبة شيء، وإنما تدل على جهل فاعلها وسفهه. وإلا أي شيء يصنع أن يخمش وجهه أو يشق جيبه أو يمزق شعره، ولكن المؤمن عند المصيبة يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمور كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى، فيرضى ويسلم. وخصت المرأة بذلك، بهذه الوصية، لأن هذه الأعمال غالب وقوعها إنما هو في النساء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجب له وسيده أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه هكذا كنت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. اللهز الدفع بجمع اليد في الصدر. والحديث فيه معاشر المستمعين حرمة ندب الميت والمبالغة في وصفه وأن يوصف بما ليس فيه، واجب له وعظيماه وأشياء من هذا القبيل، وأن الميت يعذب بذلك وتزجره الملائكة في قبره، وهذا محمول إذا كان أقر ذلك أو لم ينههم عن ذلك أو لم يحذرهم من ذلك في حياته، نظير ما تقدم معنا في الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه أن هذان العملان، الطعن في أنساب الناس ذما وقيعة وقدحا وانتقاصا، وكذلك النياحة على الميت، أن هذا كله من عمل الجاهلية ومن أخلاق الكفار وأوصافهم، ولهذا قال: هما بهم كفر، أي أنها من أعمال الكفر، لا أن من عملها يكون كافرا الكفر الأكبر، ولكن هذه الأعمال هي من أعمال الكفر ومن أعمال الكافرين، ليست من أعمال الإسلام ولا من أعمال المسلمين، لأن الإسلام جاء بمحاربة هذه الأعمال والتحذير منها وذمها وبيان خطورتها. وبهذا انتهى هذا الباب المتعلق بتحريم النياحة على الميت. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك. هذه كلها أعمال باطلة من أعمال الجاهلية، من أعمال أهل الضلال الذين يدعون بهذه الأعمال من كهانة أو تنجيم أو طرق بالحصى أو خط بالرمل أو نحو ذلك، يدعون من خلال هذه الأعمال معرفة الأمور المغيبة والأمور المستقبلة. والله سبحانه وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فأمر الغيب اختص الله بعلمه، وهؤلاء أدعياء، فمن صدقهم في دعواهم أنهم يعلمون الغيب ويعلمون الأمور المستقبلة فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن القرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام فيه أنه لا يعلم الغيب إلا الله. فإذا ادعى الكاهن أو المنجم أو الرمال أو قارئ الفنجال أو قارئ الكف أو من يخط في الأرض ادعى أنه يعلم الغيب فهو كافر، بما أنزل على محمد، ومن صدقه أيضا فهو كافر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على خطورة إتيان هؤلاء، وأن هذا هدم للدين وضرره على الإنسان في فكره وعقله وعقيدته، ضرر عظيم جدا. والحاصل أن الإسلام جاء بتحريم هذه الأعمال وتجريمها وإبطالها وبيان فسادها، وأن كلها أعمال جاهلية وضلال وكفر وباطل. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. قوله فيقرها هو بفتح الياء وضم القاف والراء أي يلقيها، والعنان بفتح العين. وهذا الحديث فيه حرمة إتيان الكهان، وأن الكهان كما وصفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ليسوا بشيء. وما أبلغ هذه الكلمة في وصف الكهان، ومن كان ليس بشيء بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم له، كيف يؤتى ويذهب إليه ويرتجى خيرا من جهته وهو ليس بشيء؟ ولما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الكهان أنهم أحيانا يحدثون بالحديث فيكون حقا، أخبر عليه الصلاة والسلام أن ذاك الحق النادر إنما هو كلمة يخطفها الجني فيلقيها في أذن وليه من الإنس وهو الكاهن، فيكذب الكاهن معها 100 كذبة. 100 كذبة. والناس عندما يسمعون منه هذه المرة يذكرونها وينسون كذبه الكثير، وهذه مصيبة الناس. الحاصل أن إتيان الكهان حرام ومفسد للدين وكفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. والكهان كما وصفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ليسوا بشيء. قال رحمه الله تعالى: وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. وهذا فيه الوعيد والتهديد لمن أتى كاهنا أو عرافا، وأن إتيان الكهان مضرة عظيمة على دين المرء وخطر بالغ عليه. فإن أتاه فإن مجرد الإتيان لا تقبل معه صلاة 40 يوما، وإذا وجد مع الإتيان كما يوضح ذلك الرواية الأخرى للحديث، إذا وجد مع الإتيان تصديق للكاهن بما يقول فهذا كفر بما أنزل على محمد، لأن فيما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام أن علم الغيب خاص بالله، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن يفقهنا في الدين وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب. في ختام هذا اللقاء أسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.